هذه هي النعمة الأولى، وإنما سبقتها نعمة هي أعظم منها، ألا وهي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، ثم يقول سبحانه وتعالى ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فما هو المطلوب؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فرب العالمين حينما ينعم على عباده مطلوب أن يؤدوا شكر هذه النعمة، وهي نعمة لو عشنا حياتنا قائمين لله راكعين ساجدين فلن نوفي شيئا من حق الله عز وجل علينا. نعمة الإسلام، احمدوا رب العالمين سبحانه على هذه النعمة، احمدوا رب العالمين واشكروه على أن عرفكم به سبحانه، وعلى أن آتاكم أصول الإيمان. غيركم ضل وغضب الله عز وجل عليه لما ضل ضلالا مبينا، فعبدوا أوثانا من دون الله، وعبدوا أحجارا، وعبدوا بشرا، وعبدوا أنبياء، وعبدوا مرسلين. لكن المسلمون الذين أنعم الله عليهم بالإسلام واصطفاهم على سائر عباده مطلوب منهم أن يؤدوا شكر نعمة الله عز وجل عليهم. من ضمن نعم الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام أن جعل الله تعالى رسالتهم رسالة عالمية، فهذه الرسالة ليست كالرسالات السابقة، ولذلك يوضح لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى اختصه بأمور معينة، فضل على الأنبياء بخمس أو ست أشياء فضل بها، منها وكان الرسول يبعث إلى أمه إلى أمته خاصة، وبعثت إلى الأمم جميعا، وبعثت إلى الناس أجمعين. فالرسول عليه الصلاة والسلام رسالته عامة، وهو رسول عام للبشر أجمعين، لم يكن للعرب وحدهم، بل للعرب وللعجم، بل وللإنس والجن. وهذا الكلام ليس من عندنا، بل قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي أي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إذا معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس وإلى الجن، أرسل إلى العرب وإلى العجم على السواء برسالة عامة. هذه الرسالة غير قابلة للنسخ. والغريب أنه صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه، بل قال عنه رب العالمين وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كل نبي كان يأتي كان يبشر برسل سيأتون من بعده، ومن ضمن من يبشر بهم محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. وقد كانت لنا خطب منذ سنوات قرأنا فيها بعض النصوص في الكتب السابقة وما تبقى لدى القوم من آثار تدلل على كون الأنبياء السابقين بشروا بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام. لكن محمدا حينما جاء أغلقت باب النبوات، وهو أمر عظيم، لأن ركب النبوة قديم جدا منذ عصر آدم عليه السلام النبي المكلم، واستمر ركب النبوة والرسالة مستمرا في البشر حتى يأتي محمد عليه الصلاة والسلام ليقال في الكتاب الذي أنزل عليه وخاتم النبيين. ختمت النبوة بمجيئه عليه الصلاة والسلام، وهو أمر لا يستطيع إنسان من البشر أن يدعيه، ولا يجرؤ مخلوق على ادعائه، وإلا فإنه ادعاء النبوة أمر خطير، أخطر منه ادعاء إغلاق باب النبوة على يد رجل واحد. لا يستطيع محمد أن يأتي بهذا من عند نفسه، وإنما هذا جاء من عند الله الذي أرسل النبيين والمرسلين سبحانه وتعالى. ولقد كان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، ولذلك لم يحفظ الوحي الذي أنزل على الأنبياء، وإلا فدلونا على كتاب صادق النسبة لله تبارك وتعالى لم تمس يد التحريف إلا القرآن الكريم. ولذلك بيّن رب العالمين سبحانه وتعالى أن هذا القرآن هو المهيمن على الكتب كلها، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إذن هو الذي يرشد المسيرة ويصحح الأخطاء التي وقع فيها من حرف ومن غير ومن بدل في الأمم السابقة. ولذلك كان الكتاب مهيمنا على الكتب كلها كما قال رب العالمين في سورة المائدة. والغريب أن عالمية الإسلام لم تذكر في السور المدنية. هذا أمر غريب، حينما نذكر الآيات التي جاءت في القرآن الكريم لتتحدث عن عالمية الإسلام فهي آيات مكية نزلت، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يعلن دينه في قريش ولا في مكة، وكان الصحابة المؤمنون به يصب عليهم من العذاب ألوانا، ومع ذلك الآيات التي تحدثت عن العالمية وأن الدين للعالم كل آيات مكية. وهذا فيه ما فيه، من الإعجاز الرباني العظيم، معجز. اسمع في سورة القلم، وهي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، من أوائل الصور نزولا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم من شدة الغضب والغيظ، يهمون أن يزلقوا الرسول، يعني يصيبونه بالزلق، يتزحلق ويترك ما هو عليه. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم من شدة الغضب، شدة الغيظ من هذا الوحي، لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سورة مكية أخرى، الأنبياء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سورة مكية أخرى، سبأ، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حينما ذكر مجموعة من المرسلين في سورة الأنعام المكية 18 رسولا ونبيا، 18 رسولا ونبيا، قال بعد ذلك أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ويقول في آية أخرى مكية ولتعلمن نبأه بعد حين، ويقول في الأنعام المكية لأنذركم به ومن بلغ. من يبلغه القرآن مأمور بأن يؤمن به. ما هذا؟ والمسلمون كانوا وقتئذ يصب عليهم العذاب ألوانا، يعني لم ينزل هذا الكلام في الصور المدنية حتى يقال بعد أن سيطر على جزيرة العرب رغب في أن ينشر دينه خارج جزيرة العرب، لا، في العهد المكي. ولذلك كان يتهمه المشركون بالجنون، ولذلك لما انتقل إلى مكة وكان محاصراً يقول المنافقون كان محمد يعدنا بملك كسرى وقيصر، وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده. هذا فيما فيه من عزة الإسلام وعظمة الإسلام، وأن المتكلم بالقرآن الكريم في العهد المكي والمدني هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ترتب على ذلك أمور مهمة جدا، ألا وهي أن معجزة القرآن الخالدة لم تكن محلية أو إقليمية. فإن كانت الرسالات السابقة محلية وإقليمية تختص بزمان محدد وبإقليم معين وبجنس بشري محدود، فلذلك كانت الآيات آيات عينية يعاينها من؟ يعاينها أهل الإقليم أو أهل الزمان الذي بعث فيه الرسول، كناقة صالح وكآيات المسيح عليه السلام وكآيات موسى وكآيات أي نبي من الأنبياء. فهذه الآيات آيات من يراها تقام عليه الحجة الرسالية، ومن لم يرها كيف يؤمن بها إذن؟ أما آية محمد الكبرى فكما قال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، على قدر الرؤية التي من رآها من البشر كلف بالإيمان بها أو أقيمت عليه الحجة الرسالية. ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، الآيات عن المعجزات الحسية، ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته، بيد يعني غيره، غير أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. آية عظمى مستمرة، وحي وحي. ولذلك أخذ الله العهد على كل نبي: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما من نبي إلا وأخذ عليه العهد. لو بعث محمد وأنت موجود عليك أن تسلم له وأن تؤمن به وأن تنصره وتكون تابعا له. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ولذلك جاء في رحلة الإسراء والمعراج اجتماع الرسول عليه الصلاة والسلام بجميع رسل الله من آدم إلى المسيح عليه السلام، وكلهم تقدم عليهم إماما في محراب الإمامة العامة ليتسلم الإمامة لكل الشعوب والأمم صلى الله عليه وسلم. وترتب على كون آية محمد العظمى هي القرآن الكريم الخالد الذكر إلى قبيل قيام الساعة، يستمر القرآن كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وكان من الممكن أن يبعث الله في كل أمة نذيرا كما قال سبحانه: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولكن بعد مبعث محمد عليه الصلاة والسلام واستمرار الوحي موجودا بين الناس، فما الحاجة إلى بعث نبي من الأنبياء أو رسول من المرسلين بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ وقد ضمن للبشر أن يحفظ الوحي المتمثل في القرآن الكريم وتفسيره من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، بل وشمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ذلك محفوظ حفظه الله تبارك وتعالى على أيدي علماء قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف عدول كل جيل، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وما أكثرهم في كل زمان وفي زماننا خاصة. ما أكثر هؤلاء المتأولين بالكذب والدجالين والجاهلين، ولكن وجود أهل العلم الحافظين لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الذي آتاه رب العالمين لسلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، هؤلاء هم العصمة الموجودة التي ضمن الله تبارك وتعالى بقاء هذا الدين بوجودهم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ولذلك وجدنا أن هذا الدين ليس بحاجة إلى تطوير، وليس بحاجة هذا الدين ليس بحاجة إلى تطوير. لماذا؟ يعني الكلمة التي تشاع الآن أو اليوم في زمان الناس اليوم من بقايا الشيوعية في بلادنا وغيرها، كيف نجعل أنفسنا منضبطين بفكر هذا الفكر صدر منذ أكثر من 1000 سنة؟ فكر، كيف يحكمنا فكر ويحكم مسيرة البشرية المتطورة التي لا تستقر على حال من الأحوال؟ البشرية في تطور هائل. واعلموا أن محمدا عليه الصلاة والسلام يختلف عن أي نبي سابق، فهو الرسول الذي جاء على عتبات عصر العلم. بعث محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن تتفجر العلوم الكونية، وقبل أن تخرج هذه النهضة والحضارة المادية الهائلة. هذا كان الأمر الذي شاءه رب العالمين لمحمد عليه الصلاة والسلام رسول آخر الزمان. فكل رسول كان يعيش في زمان من الأزمنة كما تعلمون الأزمنة القديمة، لكن محمد قدره، قدر محمد عليه الصلاة والسلام أن يبعث على عتبات عصر العلم. بل لا أكون مغاليا إن قلت إن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام هي التي حركت عصر العلم وهي التي تسببت فيه. واقرأوا في التاريخ كيف ساهم علماء المسلمين الأوائل أيام أن كان المسلمون لهم حضارة عظيمة قد شرقت وغربت، كيف استطاع هؤلاء أن يضربوا في الأرض وأن ينظروا في السماء وأن يجيدوا في كل العلوم التي استيقظ الأوروبيون على إثرها، واستطاعوا بعد ذلك أن يتخذوا هؤلاء هداة مهتدين في هذه الشؤون؟ هذا أمر لا ينكره علماء الغرب المنصفون، علماء الغرب المنصفون لا ينكرون هذه الأمور. فإن دين محمد عليه الصلاة والسلام ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي حررت العقول من الخرافات العقلية ومن الهرطقة الفلسفية هي التي جعلت هؤلاء الناس ينظرون في الأنفس وفي الآفاق. دين يحث الناس على النظر في ملكوت السماوات والأرض، دين يعلم الناس كيف ينظرون في آيات الله ليتعرفوا على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا من آثاره سبحانه وتعالى في الكون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، وجعل التفكير فريضة، فيقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اسمع، ويتفكرون يتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا التفكر وهذا التذكر وهذا النظر سيؤدي إلى ماذا؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ستكون النتيجة: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. يربط بين الدنيا وبين الآخرة، بين هذا الجمال في الكون وهذا الكمال، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان: الشمس والقمر بحسبان، حسابات دقيقة. كل ذلك دعاك القرآن إلى النظر وإلى التفكر فيه، إلى التفكر فيه وإلى دراسته التي ستؤدي بك حتما إلى المعرفة، المعرفة بالله والعلم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك دعانا إلى تسبيحه بقوله: سبح اسم ربك الأعلى، وتقرأ في المجامع في الأعياد وفي الجمع: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. انظر إلى كل مخلوق، انظر وادخل معامل التجريبية وغيرها لكي ترى بعينيك دقة خلق الله ودقة صنع الله تبارك وتعالى. صنع الله الذي أتقن كل شيء. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق فسوى، وكل خلقه مسوى من الذرة إلى المجرة. خلق فسوى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. الذي قدر فهدى، قدر لكل مخلوق الغرض والغاية من خلقه وهداه إلى تنفيذها. هذا في عالم الحشرات وفي عالم النبات وفي عالم الحيوان وفي عالم الذرة وفي عالم المجرة في عالم الأرض في عوالم السماوات. خلق فسوى وقدر فهدى سبحانه وتعالى. والمجال لا يتسع للحديث عن هذا، وإنما إشارة من الإشارات القرآنية في كلام الجن حينما قالوا: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. أمرنا بأن نتحرى الرشد. الإنسان الذي يدخل السوق لتحري البضاعات وأخذ السلعة الجيدة ورد السلعة الرديئة، في مجال الأديان، في مجال الأفكار، في مجال المعتقدات، عليك أن تتحرى، تتحرى الرشد، وعليك أن تتحرى الحق من الباطل. ليست كل الأديان في كفة واحدة، فكل الطرق في عالم السياسة قديما كانت تؤدي إلى روما، ولكن ليست كل الطرق تؤدي إلى الله. الله سبحانه وتعالى لم يترك الأمر للناس ليبحثوا عن طريق موصل لهم إليه سبحانه، وكله يعبده بإرادته وبرغبته. أبدا أبدا. وإنما منذ الرجل الأول الذي أنزل من الجنة إلى الأرض، آدم عليه الصلاة والسلام، شرع له شرع: فإما يأتينكم مني هدى. هذا جاء في سياق الحديث عن آدم عليه الصلاة والسلام في آخر سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهل تظنون أن الله الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت، وكل ذرة من ذرات كياننا، وكل خلايا من خلايا أجسامنا، وكل ذرة وكل نأمة في الكون يدبر أمرها رب العالمين، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أتظنون أن الله الذي خلق السماوات والأرض وهذا الكون المدبر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل هذا الكون العظيم المدبر بأمر المدبر سبحانه وتعالى خلق باطلا، خلق عبثا، خلق لغير شيء، أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. هذا الكون العظيم، هذا الكون المتقن، صنع الله الذي أتقن كل شيء. بعد ذلك كل شيء فيك مخلوق لحكمة، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. واسألوا علماء التشريح، لا يوجد فيك شيء مخلوق لغير حكمة، كل شيء مخلوق لحكمة. يعني لا يستطيع الأطباء يدخل على الإنسان يدخله غرفة العمليات ويقول لك هذا لا، شيل البنكرياس لا قيمة له، شيل كذا الكبد، ايه وايه الكبد ده، ما فائدة الكبد، ما فائدة البنكرياس، ما فائدة الغدة الدرقية، ما احذف شيل، لا يستطيع، ينهار البنيان. كل شيء فيك مخلوق لحكمة. ثم يصبح الإنسان كله والبشر جميعهم مخلوقون لغير حكمة، خلقوا هكذا، أرحام تدفع وأرض تبلع ويموت الإنسان. ما هذا؟ إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، وحذف المفعول به، لنبين ماذا؟ هذا أمر تذهب فيه النفس كل مذهب، نبين لكم أمورا تعجز العقول عن استيعابها أو إحصائها، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى حكمة عظيمة، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، حملت فأصبحت كبطن الأنثى حينما ينزل عليها الماء، اهتزت اهتزازة الأنثى المنتشية، اهتزت وربت، علت كبطن الحامل، وأنبتت أنتجت ولدت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة من عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فهذه الكلمة التي تجري على ألسنة بقايا الشيوعية في بلادنا وفي غيرها من كون كيف يحكم الإنسان بشريعة نزلت من أكثر من 1000 سنة، تحكم البشر المتطورين الذين هم في تطور مستمر. فنرد عليهم ونقول هذا الكلام لماذا لا يقال لمن استدعوا شريعة منذ أكثر من 70 قرنا من الزمان فأقاموا دولة لقيطة تسمى دولة إسرائيل كذبا وزورا وبهتانا. هذا الكلام لماذا لا يقوله العلمانيون لإسرائيل؟ بل يعظمون من شأن هذا الكيان الممقوت، لا يتكلمون عنها، التي جعلت نفسها دولة، وإن ادعت العلمانية فهي علمانية من الناحية القشرية، أما اللباب فهو يدعو إلى افتكاسات وأساطير وخرافات ينسبونها للأنبياء كذبا وزورا، وقبلتها الشعوب وقبلتها الأمم المتحدة. لكن حينما يكون الرجوع إلى 1400 سنة، قرن ونصف، يعني 70 قرن، عودة 70 قرن، ليس رجعية ولا تخلف، ودين منسوخ، نسخ دين موسى عليه الصلاة والسلام، لا أقصد دين، أستغفر الله، فدين موسى هو الإسلام، وإنما نسخت الشريعة وكتابه نسخ، نسخه القرآن الكريم. ومع ذلك لا يتكلم هؤلاء عن هؤلاء بأنهم مجموعة من الإرهابيين ومجموعة من الكذبة والغشاشين والدجالين الذين يريدون أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، مع أن سياستهم قائمة على التوسع والظلم وأخذ أراضي الناس بالقوة. وكل ما نعاني منه، كل ما نعاني منه من فتن يقف وراءها هذا الكيان اللقيط الشاذ. وما يتكلم العملاء بقايا الشيوعية عن هذا الكيان نسي تماما، والكلام عن الرجعية المتمثلة في الإسلام، هؤلاء الكذبة الغشاشون يسمونها رجعية، عودة إلى 1500 من الزمان، ما هكذا يعني تدار الأمور ولا تناقش الأمور. ولكن إذا نظرنا إليها من نظرة أخرى، هذا الدين ليس فكرا بشريا، لم يكن فكرة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هناك بعض الغشاشين الدجالين يقولون عبقرية محمد، فكأن محمد عليه الصلاة والسلام كان رجلا عبقريا استطاع أن يخترع شريعة من الشرائع، وكان رجلا من المصلحين كالذين عجت بهم القرون السابقة. محمد وإن كنا لا ننفي عنه العبقرية، ولا ننفي عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي من الصفات ما لا يستطيع أحد أن يماريه فيه على الإطلاق، لأن الله هو الذي اصطفاه لحمل الأمانة. ولكن ما جاء محمد بفكر بشري، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذا معنى ذلك أن هذا دين رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض، ولذلك يقول له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، هذا منزل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. إذا معنى ذلك أن رب العالمين هو الذي أنزل القرآن الكريم. هذه الشريعة ليست من صنع محمد ولا من بنات أفكار محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا دين من عند الله. وهل التطور المزعوم، وهو تطور حقيقي، هل هذا التطور يتعارض مع أصول الإيمان؟ يعني هل حينما نتطور سيتحول الإله إلى عبد والعبد إلى إله؟ هل هذا التطور سيقضي على الأصول الستة التي جاء بها الرسل؟ الإيمان بالله، بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، بأفعاله المجيدة، هل سيقضي على الإيمان باليوم الآخر؟ سيلغي اليوم الآخر؟ هل البشرية قادرة على وقف قيام الساعة؟ هل البشرية قادرة على التطور، قادر على أن يمنع موت الإنسان؟ أبداً. أصول ثابتة، الإيمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم هذا الإله واجب علينا أن نعبده. لماذا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل أنتم يا من تتطورون وتبحثون في الأرض وتنظرون في السماء تأتون بجديد، أم تكتشفون أشياء خلقها الله منذ عصر بعيد جدا أشياء خلقها الله وتكشفون عن سنن لله في أرضه وفي كونه سبحانه. أنتم لم العلم لا يخلق، العلم يكشف فقط علائق وروابط الأمور المحددة، ليس أكثر من هذا. وما جاءت الرسل لكي يقولوا للناس تعالوا لكي نعلمكم كيفية استخراج البترول من الأرض أو استخراج الغاز أو بأي طاقة من الطاقات تستخدمونها من أجل إقامة الحضارة، إشعال الحطب أو استخدام البترول أو الكهرباء أو الطاقة الذرية أو الطاقة الشمسية، هذه كلها أمور موجودة في الكون العلم اكتشفها ليس إلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأمور التي نتكلم عنها على أنها تطور، يقول عنها أنتم أعلم بأمور دنياكم. يعني أنا ما جئت لكي أعلمكم كيفية الكشف عن الكهرباء أو صناعة السيارات أو وإنما جئتكم لكي أعلمكم أصول الدين وأعلمكم الأمر الآخر كيف تعبدون ربكم، ثم آمركم بالأخلاق الفاضلة وهي لن تتغير مع التطور. يعني لن يحدث مع التطور أن يصبح العدل جريمة ويصبح الظلم طاعة في الأرض أو الكذب والصدق. أصول الأخلاق جاءت عن جميع الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام تحققت في مكارم الأخلاق. إذن جاءت الشريعة بهذا حتى في المعاملات والعبادات نجد أن الأصل، واسمعوا هذا لأن الكذابين لا يعلمون هذا الكلام، الأصل في العبادات التوقف، لأن العبادات لن يأتي فيها جديد لأنها ثابتة. كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نحج، كيف نعتمر، كل هذه الأمور الإحداث فيها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما في مجال الدنيا والمعاملات فمبنية، واسمعوا هذا الكلام، مبنية على الابتداع. الابتداع فيها ليس حراما، كل بدعة ضلالة في الدين. أما في الدنيا فمن ابتدع سيارة، ابتدع مركبة، ابتدع طيارة، ابتدع سفينة، ابتدع عبارة، ابتدع غواصة، فهذا أمر أصل في البشر أن يفعلوه. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم. الطب يتقدم، اكتشافات لفيروسات معينة وجراثيم وكيفية العلاج معه، افعل، اسعوا في الأرض، امشوا في مناكبها، ابحثوا، استخرجوا من الأرض ما فيها من خيرات، انظروا إلى العلاقات التي جعلها الله أسباباً وكلها من صنع الله لتتعرفوا على الله سبحانه وتعالى، لتتعرفوا على الله سبحانه وتعالى ولتتعلموا شيئا من سنن الله التي لا تتخلف. إذن ما علاقة هذا الأمر الذي فيه تطور مع أصول الإيمان وأصول الأخلاق والأشياء الثابتة في دين الإسلام؟ إن الذين يقولون هذا جهال بدين الله. أو الأمر الثاني وهو الأخطر، أن يكون الغرض من ذلك هو زرع الشبهات للقضاء على هذا الدين، فاحذروهم. أيها إخوة الكرام، عليكم بالتمسك بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وألا تجعلوا آذانكم عرضة لسماع الشبهات. إياكم أن تجعلوا قلوبكم عرضة للشبهات، فالقلب مثل الإسفنجة، القلب مثل الإسفنجة التي تشرب السوائل، فإياك أن تجعل أذنيك للأسف مطمعا لكل هؤلاء يلقون إليك بشبهاتهم وأنت ضعيف. الإنسان منا ضعيف، ضعيف في العلم وضعيف في الإيمان وضعيف في معرفته بكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فعليكم بالتعلم وبتحصين أنفسكم، وأن تسألوا ربكم سبحانه وتعالى أن يديم عليكم نعمة الإسلام وأن يوفقكم لشكرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،